أن يمنع الحاج أو المعتمر من وصول الحرم وأداء النسك، يمنع مما سبب عدو أو أمطار غزيرة أو حوادث أو مرض أو نحو ذلك، فإذا منع من ذلك كما منع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية منعت قريش من دخول مكة. فإذا أحصر وقد تلبس بالحج أو العمرة أحرم من الميقات والآن هو في نسك، فماذا يصنع؟ فماذا يصنع؟ فما الذي يجب عليه؟ لا يستطيع أداء العمرة ولا الحج. هنا قال فإن أحصرتم منعتم من إتمامها بعدو، فما استيسر من الهدي ما تيسر من الهدي عليكم وهو شات. يعني إذا جاء الإنسان وأحرم بالعمرة أو الحج من الميقات وقبل دخول الحرم لأداء هذا النسك منع بسبب حادث أو مرض أو أمطار غزيرة أو عدو أو نحو ذلك، فما الذي قال هنا عليه دم يذبح شاة ويحضر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة لما وصل الحديبية منعته قريش من دخول مكة، فماذا صنع؟ نحر هديه وحلق ورجع ويكتب له أجرها لأنه بغير خيار، بغير خيار. لكن لو اشترط في الميقات قال لبيك عمرة أو لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيد حبسني فليس عليه شيء، فيتحلل وليس عليه شيء إذا منعه مانع مطر أو عدو أو سيارة تعطلت أو نحو ذلك أو حصل له ضرب أو يرجع سبب مرض أو رفقة اضطر يرجع يتحلل ويرجع وليس عليه شيء. هذا إذا اشترط عند الميقات قال لبيك عمرة فإن حبسني حابس، فهذا يكون قد اشترط. لكن إذا لم يشترط لا يتحلل إلا بعد أن يذبح هذا النسك ثم يحلق ثم يرجع. هل يتحلل بالحلق إذا اشترط؟ بالنسبة للعمرة ليس فيها يعني نسك ذبح شاة، هذا بالنسبة للهدي. الهدي نوعان، هدي واجب وهدي مستحب. الواجب في الحج والمستحب في العمرة، لكن لو تركه في العمرة ليس عليه حرج. لكن إذا منع هذا الذبح، هذا الذبح لسبب الحصار، سبب الحصار فينحر ويحلق وليس عليه. إذا اشترط لا يذبح، إذا اشترط ليس عليه لا حلق ولا ذبح، يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويرجع. في وقتنا الحاضر الآن لو أن شخصا ذهب إلى مكة أداء الحج ولبس إحرام في الميقات، لما جاوز الإحرام منعوه بكون ما ليس معه تصريح حج منعوه، فماذا يصنع؟ يلبس. إذا اشترط يرجع، كان قد اشترط في الميقات قال لبيك حجا فإن حبسني حابس فما حل حيث رجعتني، يرجع وليس عليه شيء. يرجع وليس عليه شيء. لو لازم الميقات لو منع قبل الميقات، لا خلاص قبل الميقات ابدا ما بعد دخل النسك، معلش لو منع قبل الميقات يعني مثلا وصل الطائف وما احرم ما دام ما دخل في النسك ليس عليه شيء. حتى لو أحرم؟ لا، إذا أحرم لا. إذا أحرم قبل الميقات ليس عليه شيء، لأن النية تبدأ في الميقات. طيب، يقول هنا هذا بالنسبة للمحصر، قال فما استيسر من الهدي يذبح شاة، وهذه الشاة لا يأكل منها، نسبه يذبحها ويزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيء. جميع النسب، نسب الذي يؤدى لمكة مثل فدية، فدية عليه مثلا شاة أي دم، سواء هذه فدية أو فدية يعني مخالفة فيها مثلا ارتكب مخالفة من حلق رأسه أو تطيب أو غطى رأسه أو ارتكب أي محظور من محظورات الحرام، فوجب عليه فدية، وإن هذه الفدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة ولا يأكل منها شيء، لا يأكل منها الفدية. الذي يأكل يجوز يأكله، الأكل منه هو الهدي الذي يذبح يوم العيد للحاج، فإن هذا يجوز الأكل منه. أما دم الإجبار ودم الفدية، لو ترك مثلا المبيت منى أو ترك المبيت مزدلفة أو ترك الجمار، أي واجب من واجب الحج فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، فهذا الدم لا يأكل شيء. يقول هنا ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تتحللوا حلقكم. لماذا قال لا تتحللوا؟ لأن حلق الرأس أو تقصير أو قص شيمة أو تقليم الأظافر أو التطيب أو لبس المخيط أو لبس القفازات بالنسبة للمرأة أو النقاب بالنسبة للمرأة أو الرجل غطى رأسه، هذه كلها محظورات، هذه فدية أذى. قال هنا لا تتحللوا، يعني لا تبتكوا محظورا. قال فإذا ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز ارتكاب محظور يتطيب حتى ينحر، حتى ينحر، حتى يتحلل التحلل الأول. قال حتى يبلغ الهدي محله المذكور، محله أي وقت الحل، وهو ذبحه في مكة يوم العيد، يبدأ من منتصف ليلة النحر، منتصف ليلة النحر تبدأ أعمال الحج، قبلها فقط المبيت المزدلف، وإذا انتصف ليلة النحر جاء النص، يجوز رمي الجمار، يجوز الذبح، الهدي، يجوز حلق الرأس، جميع أعمال الحج تبدأ، يجوز أن يطوف بالبيت وأن يسعى، كل الأعمال تبدأ من منتصف ليلة النحر ويوم النحر. رمي جمرة العقبة كلها يبدأ العمل بها. قال حتى يبلغ قال وقت الذبح عند الشافعي، فيذبح فيه نية التحلل، هذا بالنسبة للمحصر، المحصر نية التحلل، ويفرق على مساكينه، ويفرق على مساكينه ويحلق، وبه يحصل التحلل. يقول هذا المحصر الذي منع من دخول مكة ماذا يصنع؟ قال يجب عليها أن يحلق، أي يجب عليها أن يذبح، وهذا الذبح الذي ذبحه شاة ووزع الفقراء في مكانه، في مكانه، وفرضنا أنه أحرم من ذي الحليفة في المدينة وذهب في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، بقي على مكة يمكن ولي 200 وزيادة أو ساعتين فيها بقي، ثم منع في هذا المكان يذبح شاة ويوزع على الفقراء الموجودين أو تنقل إلى مكة، ثم يحلق وينتهي، فلا ينتظر إلى يوم النحر. لا هذا يوم هذا محصر، لأنه ما ينتظر محصر، لا في مكان الإحصار، يعني مكان الإحصار يذبح ويحلق ويذبح. نعم. قال فمن كان منكم، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا حكم جديد، هذا في من يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، يحلق رأسه أو يقلم أظافره أو يلبس مخيطا أو يغطي رأسه. يقول هنا أو به أذى من رأسه كقمل، القمل وهو الحشرة الصغيرة تكون في الرأس تسمى قمل، وصداع وجع في الرأس، فإذا حلق رأسه ذهب الصداع عنه. قال فحلق في الإحرام ففدية عليه من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام تختلف، تختلف هي تسعة، تختلف بعض المحظورات تسمى بعض تسمى فدية وفدية أذى، بعض المحظورات مثل التطيب السقيم أو حلق الرأس أو التقليم الأظافر أو لبس المخيط أو النقاب والقفازين لبسها المرأة، هذا يكون فيه فدية، ولو لبسه وخالف الفدية. وجاء رجل قال أنا لا أستطيع أن ألبس الإزار، لابد أن ألبس السراوية الصغيرة لأن عندي أذى تعب، هذا يحصل دائما يسألون عنه، ونقول البس عليك فدية ولو تعمد، ولو تعمد يلبس عليك فدية، عليك فدية، عليك فدية. هذه الفدية ما هي؟ فدية الأذى ما هي؟ مخير بين ثلاث أشياء، لو جاء واحد وصل الميقات وعلم أن مراكز التفتيش ترجع إذا كان عليه إحرام في أيام الحج وليس معه تصريح ووصل للمقاتل، نقول لا ألبس ثيابي ولن يمنع مني. الآن أنت محرم ولبست ملابس، أصبحت مرتكبا محظور من محظورات الإحرام، هذا محظور فدية الأذى مخير بين ثلاث أشياء، إما أن يذبح شاة ويجزع على البقاء الحرام، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين بثلاثة أصواع، كل صاع كل نصف صاع المسكين، كل نصف صاع المسكين، فهو مخير من هذه الأشياء، مخير إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء ذبح شاة. هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام التي فيها فدية أذى، بعض محظورات الإحرام لا ليس فيها فدية أذى، مثل قتل الصيد، لو قتل حمامة أو أرنب أو نحو ذلك هذه فيها حكم خاص، فيها حكم خاص ليس فيها فدية أذى. الحمامة فيها شاة مثلا ما فيها، ما فيها خيار. بالنسبة للوطن وهو محرم، لو أحرم من الميقات ثم وقع على زوجته الوطن هذه إن كان في الحج يفسد الحج قبل التحلل الأول، يفسد ويلزمه الاستمرار فيه، وعليه ذبح بدنه ليس شيء بدنه إبل، هذا إذا جامع قبل التحلل الأول، أحرم من الميقات في الحج وبعدما أحرم وقع من جماع، فهذا في فدية مغلظة عليه يذبح بدنه ويستمر في حجه وحجه وماته، ويلزمه أن يحج من العام القادم. لكن لو بعد التحلل الأول مثل انتهى من أعمال الحج كلها وجاء يوم النحر ورمى جمرة العقبة وحلق يعني ولم يدخل البيت، يعني ما تحل الحل الأخير، تحل الحل الأول وحصل منه جماع، فهذا عليه ذبح شاة وحج صحيح، عليه فدية، عليه ذبح شاة وليس فدية، عليه دم وحجه صحيح، حجه صحيح. هذا بالنسبة للمحظور، المحظور هذا المحظور النوع هذا وهو الوطن. أما بقية المحظورات مثل ما ذكرنا مخير بين ثلاث أشياء. نعم. أما أنواع الفدية الآن ثلاثة. أول ثلاثة. الأول الأذى. فدية الأذى. والثاني الذي يتكلم الآن الذي هو في بيئة المغلقة. فدية من جامع في الحج أو العمرة. يسمى فدية. يسمى ما تسمى فدية الأذى. هذا عليه دم. فدية ما يصير فدية عليه عليه يعني هو ارتكب محظور محظورات الإحرام فيلزمه الدم يلزمه الحكم الشرعي الحكم الشرعي يختلف عليه دم إن كان في العمرة ووقع منه وطئ وهو في العمرة ما بعد انتهى من عمرته أحرم الميقات وذهب إلى الفندق أو السكن ووقع على امرأته وهو لم يطوف بالبيت ولم يسعى فهذا عليه شاة عليه فدية عليه أن يذبح شاة ويزع الفقراء الحرم ويذهب ويطوف ويسعى ويحل لكنه الآن ارتكب محظور محظور الحرام وهو الجماع وهو الجماع هذا في العمرة أما في الحج عليه بدنة ويذبحها كاملة ويوزع الفقراء الحرم ويستمر في حجه وقد فسد حجه فسد ويلزمها أن يحج من العام القادم هذا بالنسبة لمن وقع قبل تحلل الأول أما إذا تحلل تحلل الأول رمى يوم التعاقب يوم العيد وحلق لكنه لم يطف البيت فأثنين ثلاثة فهذا عليه أن يذبح شاة وحجه صحيح هذا بالنسبة لهذا هذا المحذور فقط محذور الجماع محذور قتل الصيد له حكم خاص لو ذبح نعامة عليه بدنة مثل ما قتل النص مثل ما قتل وهكذا لا محسر إنما يذبح الشاة يوزع إلى فقراء مكة إذا كان خارج لا على الفقراء الذي في مكة في مكة في مكة وإن أرسلها إلى مكة جاءت وإن ذبحها في مكان جاءت طيب يقول هنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة أعصار من غالب قوت البلد على ستة مساكين أو نسك أو ذبح شاة قال أو للتخير يعني افعل هذا أو هذا أو هذا أنت مخير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة لو حلق غير عذر قال أنا أريد أن أحلق رأسي أقول عليك كفارة وحلق قال أريد أن ألبس مخيط سراويل أو فنيلة أو ثوب أقول ألبس وعليك كفارة عليك كفارة قال أريد أن أغطي رأسي بالطاقية أو بالقبعة أو نحو ذلك أقول جائز وعليك كفارة طيب يقول وكذا من استمتع بغير الحق كالطيب واللبس لبس الثياب والمخيطة والدهن إن كان فيه طيب الدهن لا لو جاء بدهن زيت زيتون تداهم مع شيء لكن لو جاء الكريمات هذه تباع هذه الكريمات فيها عطور فما فأي شيء فيه عطور يتجنبه ولو أخذ من هذه الكريمات فيها عطور يلزمه الكفارة طيب يقول فإذا أمنتم العدو بأن يذهب أو لم يكن يعني من أمن العدو فمن استمتع بالعمرة يعني تمتع يعني استمتع بالعمرة في الحج يعني بمعنى أنه أتى بالعمرة ثم أداها ثم تحلل وأصبحت المحظورات جائزة له فأحرم في الحج في يوم التروية هذه مدة بين العمرة والحج يستمتع يتمتع به كل ما حرم عليه بالإحرام. قال فمن تمتع استمتع بالعمرة بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج، أي إلى الإحرام بالحج، بأن يحرم أحرم به في أشهره، فما استيسر تيسر من الهدي. يقول إذا تمتع، عندنا الآن بالنسبة لأحكام الحج الأنساك ثلاثة: إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، إما تمتع أو قارن أو مفرد. ما معنى المتمتع؟ هو أن يعتمر في أيام الحج، في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وذي الحج. لو جاء في شوال نية الحج وأحرم من الميقات وأدى العمرة وجلس في مكة، جلس في مكة وقال سأحج، فهذا متمتع. كان جاء من خارج مكة يلزمه الهدي، ثم يلزمه الهدي. وكذلك القارن، ما هو القارن؟ القارن الذي يأتي بحج وعمره مع بعض، ويحرم من الميقات في أشهر الحج، في شوال، في ذي القعدة، ويقول لبيك حج عمره، ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت طواف القدوم ويبقى على إحرامه. يبقى ممكن غير إحرامه يغسله، لكن يبقى ما يلبس مخيط، ما يلبس ثياب. هذا بالنسبة للقارن. المفرد كذلك، القارن والمتمتع يلزم الهدي إذا كان من غير أهل مكة، والمفرد لا يلزم الهدي. يأتي إلى الميقات يقول لبيك حجا، ويبقى على إحرامه إلى أن يخلص أعمال الحج، وليس عليه هدي في المفرد. يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم به في أشهره، فما استيسر أي تيسر الهدي عليه، وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر. معروف أن وقت الذبح هو يوم النحر، ليلة النحر، ليلة النصف من النحر يبدأ وقت النحر. لو ذبحها قبل ما يصل، لكن يمكن المؤلف ذكر على قول، على رأي. طيب، قال فمن لم يجد، لو جاء واحد متمتع أحرم في أشهر الحج في شوال في القعدة بالعمرة وبقي قال سأحج ثم حج، ونقول يلزمك الهدي، قال ما عندي هدي ولا أستطيع أن أشتري، ونقول الآن تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام ويسقط عنك الهدي، صوم 10 أيام. قال ومن لم يجد الهدي لأنه بحث ما وجد، أو ليس عنده دراهم، فعليه، أي فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل 7 من ذي الحجة، والأفضل قبل 6. يقول يصوم 3 أيام في الحج، يصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8، يوم 6 ويوم 7 ويوم 8 هذه يجوز. وإن صام يوم عرفة جائز، وإن صام أيام التشريق على الرأي الصحيح يجوز. هنا ذكر أن أيام التشريق لا تصوم. طيب، قال الصيام 3 أيام في الحج، أي في حال الحج، يجب عليه أن يحرم ويصوم. قال ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي. هذا فيه رأيان، بعضهم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب لا يجوز أن يصوم، وبعضهم قال يستثنى صاحب الهدي الذي لا يجد الهدي أن يصوم، إنه جائز له أن يصوم. الصحيح الأولى أن لا يصوم أيام التشريق، يصوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9. قال 7 إذا رجعتم إلى وطنكم، لا مكة، لا يقول إلى وطنكم مكة، لا إذا كان من أهل مكة ما عليه هدي ولا عليه صيام 3 أيام و10، كما أهل مكة لأنه من حاضري المسجد الحرام، حاضري المسجد الحرام إن كان من أهل مكة. إن كان من غير أهل مكة مثلا من أهل المدينة من أهل الطائف أو من أهل الرياض أو أبعد ذلك من دولة أخرى فإنه يصوم ثلاثة أيام الحج وإذا رجع إلى بلده يصوم السبع يصوم السبع. قال إذا فرغت من أعمال الحج لكن لعل المؤلف يقال مكة يقصد بذلك يقصد أن بعض الحجاج يأتي من أماكن بعيدة فإذا إذا لم يجد هدي صام ثلاثة أيام قبل الحج قبل يوم الحج قبل يوم عرفة يوم عرفة يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ثم هو يمكث في مكة شهر بعد الحج يبقى في مكة فهل يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام يصوم السبع الباقية يصومها مثلا في محرم وهو في مكة جائز هل يجوز له أو إذا رجع إلى بلده هنا يقول يجوز إذا انتهى من أعمال الحج يجوز إذا كان قد بقي في مكة يجوز أن يكمل السبع الباقية أو يرجع إلى بلده شيخ. نعم ماذا يقصد المؤلف وفي التفات عن الغيبة أي الغيبة غيبة هذا يسمى هذا يسمى من علم البلاغة علم الالتفات علم الالتفات من علم البلاغة أن يأتي بضمير ثم يغير الضمير الالتفات أن يأتي بضمير متكلم أو غائب أو مخاطب فيلتفت ويغير الضمير فإذا غير الضمائر وين التغيير هنا التغيير هنا يقول سبحانه وتعالى أولا فمن لم يجد ثم إذا رجعت أيوة قال فمن تمتع أي هو ضمير غائب هو فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد هو فصيام ثلاثة أيام الحج سبعة إذا رجعتم ما قال إذا رجع هو أو إذا رجعوا هم قال رجعتم أنتم غير الضمير هذا التفات عن الغيبة طيب قال تلك عشرة كاملة قال جمع قال كده قال ذلك الحكم من وجوب الهدي أو الصيام من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لأن لم يكونوا دون مرحلتين ما هي المرحلة هذه مسافة تقدر بمرحلة يعني يطلع كانوا على الإبل يركبون الإبل ثم يقفون ويجلسون ثم يركبون مرة ثانية يمشون هذه تسمى مراحل مرحلة مرحلة مرحلة يقول مرحلتين المرحلة الآن تقدر الآن في العصر بأربعين كيلو أو خمسين كيلو مرحلتين يعني ثمانين كيلو المسافة قصر نسميه مسافة قصر فمن كان دون مسافة قصر فهذا دون مسافة قصر فهذا يعتبر من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام هذا الرأي الرأي الثاني قالوا لا من كان دون المواقيت من كان ساكنا بين الميقات والحرم فهذا يعتبر حاضر المسجد الحرام والرأي الثالث قالوا حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة هم أهل الحرم بس هذا هو الصحيح حاضر المسجد الحرام هم سكان مكة ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام قال مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه وإن كان من دون ذلك فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع قال وفي ذكر الأهل فمن لم يكن أهله قد يأتي الحاج وحده ما معه أهل لا زوجه ولا أولاد ولا شيء قال ذكر الأهل إشعار اشتراط استيطان يعني أهله حاضر مثلا يعني مشرب مشطوب فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر في السنة القارن القارن يأخذ أحكام المتمتع وهو من أحرم بالحج والعمرة معا أو يدخل الحج قبل عليه قبل الطواف هذا القارن مثلا يحرم الميقات فيقول لبيك حج عمره فيدخل حج مع عمره، أو يقول مثلا لبيك عمره فإذا وصل مكة طلبه حجا، وهذا قارب. نعم أقرأ. الحج وقته أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل كله، فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه ولا فسوق معاس ولا جدال خصام في الحج. وفي قراءة بفتح الأولين والمراد في الثلاثة النهي. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به. طيب الآن جاء ذكر أشهر الحج، متى يبدأ الحج؟ يقول يبدأ الحج يوم العيد، يبدأ الحج يوم عيد الفطر 1 شوال، هذا بداية. هذه أحكام الحج كم؟ شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة أول الحجة كلها، هذه تسمى أشهر الحج. فلو فرض فيها الحج أحرم بالحج في هذه الأشهر فيعتبر حج صحيح. لو أحرم في رمضان في 29 رمضان حج ما يعتبر، لا بد أن تدخل أشهر الحج، تدخل أشهر الحج. طيب قال فلا رفث، رفث الجماع ومقدمات الجماع كالتقبيل واللمس ونحوه، هذا إذا كان قد أحرم بالحج فلا يرى. قال ولا فسوق، المعاصي شتى أنواعها، شتى أنواعها، أي معصية من المعاصي داخلة. قال ولا جدال خصام، والمناقشات التي الحادة القوية التي لا فائدة فيها. أما الجدال، الجدال الذي فيه نصح فيه تعليم فيه اكتساب علم، هذا جائز. قال وفي قراءة، وفي قراءة بفتح الأولين اللي هو الرفث والفسوق، فلا رفث هو مكتوب فلا رفث، هذه على قراءة المؤلف. قراءة أخرى فلا رفث ولا فسوق. قال المراد في الثلاثة النهي، يعني الرفث والفسوق والجدال المقصود منها النهي عن ارتكابها. وما تفعل من خير كالصدقة ونحوها يعلمه الله ويجازيكم. نعم. ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس، وتزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى ما يتقى به سؤال الناس وغيره. نعم. واتقون يا أولي الألباب ذوي العقول ليس عليكم جناح. يقول هذه الآية وتزود بين خير زاد التقوى، هذه نزلت في أهل اليمن كانوا لا يتزودون، يقول نحن نتوكل على الله ويأتون بدون زاد، ولا يمشون على أقدام ولا راحلة ولا شيء، وليس معهم طعام، يقول نحن نتوكل على الله. فنهاهم الله قال تزود، خذ معك ما تحتاجه حتى لا تكون كلا على الناس، يعني تضطر أنك تأخذ من الناس. فيقول لا، لذلك يشترط في الحج أن يكون معه مال الزاد والراحلة. الله عز وجل قال من استطاع إلي سبيلا، قال ما هي الاستطاعة؟ قال أن يكون معه زاد ومعه راحلة، معه زاد يبلغه أيام الحج ومعه راحلة تنقله، واللي غير مستطيع ما يحج. طيب قال واتقوني يا أولي الألباب أي أصحاب العقول. ليس عليكم جناح في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج، نزل ردا لكراهتهم ذلك، فإذا أفضتم دفعتم. بالنسبة لحكم شرعي بالنسبة للبيع والشراء في الحجاج، هل يجوز؟ فجد بعضهم يأتي من خارج المملكة ومعه سلع يريد أن يبيعها، هل يجوز له أن يبيع معه مثلا أحذية، معه نظارات، جوالات، يأتي بها من خارج المملكة، بعضهم يأتي بالعسل يريد أن يبيعه في، فهل يجوز له أن يبيع؟ أقول يجوز، يجوز البيع والشراء والحجاج. نعم. فإذا أفضتم دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا رواه مسلم. واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف للتعليم، وإن مخففة كنتم من قبله قبل هداه لمن الضالين. ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. من طيب عرفة. طيب يقول هنا، يقول فإذا أفضتم من عرفات يعني بعد الوقوف في عرفة، معروف أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج. أركان الحج أربعة: الإحرام من الميقات، وفنية النقل، نية الدخول في المسجد، والوقوف في عرفة، والطواف والسعي. هذه أركان لا بد أن يأتي بها الحج، إذا لم يأتي بها سقط واحد منها بطل الحج. فإذا وقف في عرفة، ما هي الأعمال التي تبدأ أعمال الحج؟ يفيض من عرفة، يدفع. فإذا أفضت من عرفات ادفع من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي ادخلوا مزدلفة وقفوا بها، ويقف الحجاج بمزدلفة. عند المشعر الحرام هو جبل صغير الآن أقيم عليه مسجد، يسمونه مسجد مزدلفة أو المشعر الحرام، قام في هذا المكان، فيقف الحجاج فيه أو قريبا منه، يقف الحاج وينام، يصلي لو وصل المزدلفة يصلي المغرب والعشاء ثم يرتاح وينام. فإذا أصبح الصبح صلى الفجر ثم جلس في مكانه وبدأ يدعو حتى يسفر جدا، حتى مو حتى طلع الشمس، لا حتى يسفر. وإذا جاء السفر النهار طلع الصبح يدفع من المزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة. قال هنا، قال عند المشعر الحرام فيدعو حتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وحتى أسفر جدا. قال واذكروا كما هداكم، يقول واذكروا يعني أكثر من الذكر، لأنه هداكم، كما التعليل لأنه هداكم فاذكروا. هداكم لأي شيء؟ قال لمعالم الدين ومناسك الحج. وإن كنتم من قبله، من قبل أن يشرع هذا الشرع، ومن قبل أن يبعث محمد، من الضالين. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه أفيضوا، ما المراد بالإفاضة هنا؟ المفسرين فيها قولان. قول أول أفيضوا من مزدلفة، أفيضوا من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة، هذا الرأي وهذا هو الصحيح. وقيل أفيضوا أي يا قريش، الخطاب لأهل مكة، من حيث أفاض الناس أي من عرفة، لأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بمزدلفة أهل مكة. قريش كانوا ما يذهبون إلى عرفات، لأن عرفات خارج الحرم، فيقفون في مزدلفة، يقول نحن أهل الحرم لا نخرج. وإذا وصل مزدلفة وبعدها عرفات، عرفات خارج الحرم، قلنا نحن لا نخرج، نحن أهل مكة أهل الحرم، نقف مزدلفة ويكفي. فبين الله عز وجل أن يقفوا مع الناس وأن يحجوا مع الناس، الناس يقفون في عرفات. طيب قد يسألك سائل يقول لك ما الحكمة من وقوف الناس بعرفات؟ لماذا لا يقفون في الحرم؟ قالوا أولا لأنهم جاءوا بذنوب ومعاصي ويريدون أن الله عز وجل يكفر لهم بذنوب، وهو يخرج إلى الحرم، يخرج إلى عرفات خارج الحرم، ويجلس في عرفات ويدعو ربه، خاصة عشية عرفات، ويدعو ويسأل الله أن يغفر له ذنوب. فإذا غربت الشمس دخل وين؟ دخل مزدلفة الحرم، مزدلفة من الحرم، فيدخل وقد غفر الذنوب وغسلت، فيدخل في الحرم وهو قد غفر الذنوب، ثم يكمل يكمل حجه. ثم أفيض من حيث يفاض الناس، هذا مثل ما ذكرنا لكم فيه قول المفسرين، واستغفر الله من ذنوبكم. يقول أكثر من الذكر ومن استغفار، لأن كثرة الذكر والاستغفار هذه مواضع مر. إن الله غفور للمؤمنين أي التائبين رحيم بهم. قال فإذا قضيتم أي أديتم، قضيتم أديتم مناسككم عبادات حجكم، قضيتم المناسك. كيف تقضي المناسك؟ قال بأن ترمي جمرة العقبة وتطوف وتستقر بمنى. المناسك إذا كان أعمال الحج، أعمال الحج أربعة، أعمال الحج أربعة. أول ما يبدأ رمي جمرة العقبة، ثم النحر والذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. والحلق والنحر هذا يسقط بالنسبة للمفرد، ما عنده نحر، يبقى ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم العيد، سبع حصيات، ثم يحلق، ثم يطوف بالبيت ويسعى، ينتهي الحج. لم يبقى عنده إلا المبيت، يستقر في منى ويرمي جمرات العقبة الثلاثة بس، ثم يطوف طواف الوداع. هذه أعمال الحج. قال فاذكروا الله بالتكبير والثناء، ذكر الله وهو في عرفات بالتلبية، وذكر الله وهو في مزدلفة بالتلبية، وذكر الله وهو عند رمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية، قطعت التلبية، وبدأ يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكثر من التكبير. فاذكروا الله كذكركم، التكبير والثناء كذكركم آباءكم، كما كنتم تذكرون الآباء عند الفراغ من الحج بالمفاخرة، فاذكروا الله أكثر أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم. ونصب أشد على الحال، أي حال كونه أشد ذكرا. قال إذ لو تأخر، أي قال هذه مسألة نحوية. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا، يقول هذه الدعاء، هذه الحج ومناسك الحج ومواضع الحج، مواضع ذكر ودعاء. وإذا صعد الصفا دعا، وإذا صعد المروة دعا، وإذا طاف بالبيت دعا، السعي يدعو، عند رمي جمر العقاب عقاب يدعو، في عرفة يدعو عشية عرفة، فكلها أدعية. قال فمن أفضل الأدعية ما هو أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لو قال ربنا آتنا في الدنيا، بعض الناس يقول رب يدعو دعاء الدنيا فقط وينسى الآخرة، فهذا قصر. قال فيؤتاه فيها، يعطيه الله الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق نصيب، لأنه لم يذكر الآخرة، نسي الآخرة. لكن الصحيح قال يقول ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما المراد بالحسنة؟ قال حسنة كل شيء حسن، النعم حسن، والأولاد والزوجة كل شيء، طلب الآخرة والجنة كلها من الحسنات، كلها من الأمور الحسنة. قال بالآخرة الجنة، وقنا عذاب النار لعدم دخولها، وهذا بيان لما كان عليه المشركون والحال ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين، كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب، أي ثواب من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. ونبه المؤلف هنا، قال الصحيح أنه في قدر نهار من أيام الآخرة، يحاسب عباده في نصف يوم من أيام الآخرة، ليست الدنيا، الدنيا انتهت. واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات الجمرات في أيام معدودات أي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه بالتعجيل. وما تأخر هذا يسمى تعجل، يعني يوم 12 خرج يوم 12 الظهر رمى جمرة عطوه وخرج وطاف طواف الوداع وذهب إلى أهله، هذا يسمى متعجل. من جلس اليوم 13 هذا غير متعجل. نعم. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. نعم، هذه أحكام الحج انتهت. هذه الآيات كلها تتحدث عن أحكام الحج، هذه أعمال الحج وأحكامها، هذه انتهت. فنقف عند هذا القدر حتى إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله أن يبارك وأن ينفع. ونقرأ في المقدمة.